أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم منار الهدى، والذي نتناول فيه قصة حياة الإمام المجدد شيخ الإسلام في زمانه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعوته الإصلاحية. في بداية اللقاء يسعدنا أن نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد. أهلا محمد الدكتور. أهلا وسهلا، نورنا ومشرفنا. الله يكرمك، يحفظك. يا أهلا وسهلا بي. الله يبارك فيك. فضلت الدكتور، احنا بنتكلم عن الإمام محمد أبو هاب ودعوته. اتكلمنا في الفترة الماضية عن حال الجزيرة العربية قبيل ظهور دعوة الإمام محمد بن أبو هاب رحمه الله. كنا عايزين نعرف أو نبتدي مع فضلتك في ترجمة الإمام وحياته العلمية وحياة أجداده، عشان نعرف البيئة التي نشأ وخرج منها فضيلة الإمام المجدد رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيه الصلاة والسلام. في الحقيقة حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو دعوة التوحيد التي أظهرها الله عز وجل على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كمجدد لها في القرنين الماضيين، يعني فيها أمور عجيبة جدا جدا، وخصوصا فيما يتعلق بحياته ونشأته العلمية، وكيف أن الله عز وجل هيئ الأسباب على وجه الخصوص للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لأن مثلا واحد زي جده كان من الناس الكبار جدا في منطقة نجد، نعم، وكان له طلبة علم وناس بحضروه، لكن الأمور اختلفت عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أولا يعني حكمة ربنا سبحانه وتعالى العظمى في اختيار من يجري الحق على ألسنتهم ومن يظهر الحق على ألسنتهم. يعني ممكن واحد يكون هو بيتكلم كلمة الحق بس التأثير ما ينتشرش، وممكن واحد ربنا سبحانه وتعالى يعني يجري الحق على يديه وعلى لسانه وينشره على يديه. كل الكلام ده طبعا حكم عجيبة جدا وأسباب قد ترتبط بشخص لا ترتبط بالآخر، لكن أيا كان زي ما أقول لك إن الشيخ أو شيخنا الشيخ صالح العبود لما اتكلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حياته اتكلم بصورة بحثية علمية كشفت لنا الكثير، وإن شاء الله عز وجل من خلال التعليق على كلامه نستطيع إن احنا نستشف حقائق ربما يعني نلفت الأنظار إليها ونبصر الناس بحقيقة هذه الدعوة، وإن القضية زي ما بقولها كده إن احنا نتوافق مع كل داع يدعو إلى توحيد الله عز وجل، سواء كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو أي داعي إلى التوحيد في أي مكان من المعمورة. فالشيخ محمد بن الوهاب له فضل كبير بعد الله عز وجل على أهل الجزيرة العربية، صحيح، بلا استثناء، نعم، مش بس السعودية اللي هي يعني قامت على هذه الدعوة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون على يعني ثابتة على الحق، وأن إن شاء الله يكفيها كيد الأعداء من الشيعة على وجه الخصوص المجوس والنصارى وكذا فيما يتعلق بالصوفية التي تسعى إلى هدم هذه الدعوة، بعد أن كان الشيخ محمد عبد الوهاب سببا في إزالة هذه المنكرات الشنيعة، نعم، التي غيرت واقعا كبيرا حدث في الأمة. كما أن الشيخ محمد عبد الوهاب ليس فقط القضية في مسألة التأثير في الجزيرة العربية، لا، الدعوة امتدت إلى كل مكان في العالم، صحيح، وأنا أرى أن هذا البرنامج أثر من آثارها ما شاء الله، حتى في العلم الذي تعلمناه أو الذي انتقل من خلال الأسباب التي أجراها الله عز وجل على أيدينا من تأليف كتب أو محاضرات أو دورات علمية أو ما شابه ذلك، هذا كله آثار تعود بال يعني الثواب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، على اعتبار أنه هو كان سبب من الأسباب اللي عرفنا التوحيد من خلاله. نعم صحيح. وأي واحد منصف حيقف مع أهل الحق ومع دعوة الإصلاح التي تأخذ بأيدي الناس إلى التجرد لمعرفة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فالشيخ محمد عبد الوهاب حياته الشخصية ربما لا يلتفت إليها الناس في البداية، إنما يلتفت إلى صاحبها وإلى ما يتعلق بكل جزئية مرت عليه. الكلام ده بعد أن يظهر أثره ونفعه بالنسبة للناس. يعني جايز ابن تيمية ما حدش تنبه إلى جهده الضخم والتراث الكبير إلا بعد أن جاء هذا المجدد محمد عبد الوهاب، يعني من اللي سبب في نشر كتب ابن تيمية وابن القيم واستفادة العالم منها. الدعوة الإصلاحية. الدعوة الإصلاحية. أنا أذكر والله يا شيخ عز، أثناء عمل دراسة الأسماء الحسنى، إحنا بنتكلم في الأسماء أنها يعني خدت مراحل، مرحلة الجمع والإحصاء الخاصة بتتبع الأسماء، وأيضا مرحلة تفسير الأسماء في معانيها ودلالة الأسماء على أوصافها أو على الأوصاف مطابقة وتضمن اللزوم، وبعدين دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكنت بعرض قدامي التراث اللي موجود في المكتبات والمكتبات الإلكترونية عشان ترجع إلى اللي أنت عايزه أو تصل إلى مبتغاك في البحث، في أن يدي لك حاجة نقية صافية. نعم. يعني أنت بدور الحاجة مش ملوثة. صحيح. دلوقتي أنت عايز تودي أكلة حلوة للناس، فبتختار الأكل النظيف اللي إيه مش عليه غبار أو معلش غبار أو ملوث، أو أنت شايف أن الراجل اللي هو بيصنع الأكل عنده بعض الأشياء اللي ممكن تضر وحطتها إما بلا وعي منه. نعم. الراجل نفسه مش نظيف، أو أنه هو عارف أن الأشياء اللي ممكن فيها مخالفات ويعديها، فأنت بتنقل إيه الحاجة الكويسة عشان تحطها كنفع للناس بعيد عن مهاترات الصوفية ومهاترات الأشعرية وكده. فالواحد ما يلاقيش غير هذه الدعوة وما كان من شيخ إسلام التيمية وابن القيم رحمه. يعني يا ريت كان في حاجه، يعني ما فيش ابن تيميه وابن القيم، انتوا ايه ما فيش ورق غير ابن القيم؟ والله يا اخي يعني احنا لو كنا لقينا كنا خدنا. صحيح. لما تروح تاخد من الرازي مثلا في تفسيره فتلاقي الكلام كله الكلام صحيح، كلام كويس، لكن جوه الكلام كويس كلام كله ابتداعات او كلام مبني على تقديم الايه العقل على النقل او شبهات يدسها في داخل كلامه في التفسير. تاخذ من الغزالي في احياء علوم الدين فتلاقي الصوفية بلاوي زرقاء موجوده فيه، اخد بالك ازاي؟ فسبحان الله. تاخذ حتى من التفسيرات المعاصره اللي كان طالعين بتفسير زلال القران لسيد قطب في السماء وبيصوره لنا واحنا طلاب، وايام ما كنا احنا شباب في الاشياء الرنانه في الوقوف للحكومات والبتاع وكلام من ده، على ان سيد قطب ده يعتبر ايه؟ مجدد. نعم. وان ده جدد ساعة ما قرأنا كلامه في الظلال اتصدمنا فيه واتصدمنا في الظلال، واحنا بننصح حتى الناس ان هم قبل ما يقرأوا فيه يتعلموا عقيدتهم علشان لا يأخذ بأيديهم الى التكفير والى جماعة الاخوان المسلمين بفكرها. نعم. الابتداعي. فاشياء كثيرة جدا جدا انت لما تيجي تشوف تلاقي ان محمد بن عبد الوهاب له اثر طيب جدا، وحياة الشخص يقول لك ما بتبانش الا بعد نجاحه. نعم. إنما الحياة العادية ما حدش بيلتفت. صحيح. كثيرا. صحيح. فالشيخ محمد تأثيره كان تأثير واضح جدا، ونشوف الشيخ شيخنا الشيخ الدكتور صالح العبود ماذا قال في رسالته المتميزة عن دعوة الشيخ محمد الوهاب، دعوة الإصلاحية، وعن حياته وخصوصا الناحية العلمية. نعم. هو أستاذ فضلتك في المسألة قبل ما نقرأ الشيخ العبود، إن الشيخ ابن باز كان دعا إلى إحراق كتب سيد قطب وأمر بإحراقها وألا تقرأ لما فيها من مخالفات لعقيدة أهل السنة والجماعة وطوام ودعوة إلى التكفير بشكل صريح. هو يعني لا أخفى عليك كتب سيد قطب نفسها بالذات، وضف لها كمان بالمرة كتب حسن البنا وبعدين بعده لك انتوا بتعادوا الاخوان. لا والله ما فيش حكايه تعادل الاخوان، دول اهل بدع. نعم صحيح. وسيظلوا في الواقع والحقيقه اهل بدع الى ان يتوبوا الى ربهم. نعم. وان يتعلموا عقيدتهم ويميزوا بين البدعه وبين السنه. نعم. ويعرفوا ان البدعه تقدم للعقل والهوى على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث ان يبقى يرفع سيد قطب حسن البنا على حساب طمس ما جاء في الكتاب والسنه. اعوذ بالله من هقول لك الاخواني، معلش بقى دخلنا في الماء ممكن بتاع الاخوان ده مش فايده فيهم ابدا، بيطلعوا لنا كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بقول لك ازاي الاخواني الصوره عنده قاتمه، ما هو شايف غير ما كتبه حسن البنا وسيد قطب. نعم. ومبرمج على ذلك بحيث ان المرشد بتاعهم وشخصيتهم لهم هيمنه فكريه وهيمنه ارشاديه وطاعه ما انزل الله بها من سلطان على كل الاخوان. صحيح. فهو الشخص يعني معمم، ما هو ده اكبر خطا. يا اخي سيبه يتبصر بالحق، جايز يرجع للنبي عليه الصلاه والسلام ولا يرجع للكتاب والسنه. نعم. فهم معاملين ولك ما تسمعش كذا وما تسمعش كذا واسمع كذا. فطالما انت برمك تتابعه وهو واخدك اصلا وانت صغير كده طري. نعم. وشبيت على هذه القضيه، فخلاص انت بتتعامل مع قنبله موقوته. بس هو لا يرى الا نفسه. نعم. يرى انه احق بالقياده واحق بكذا وكذا، وشوف الغرور اللي بيصيب الواحد منهم. من عافينا رب. هقول لك اقرا وتعلم، جايز ربنا يعني يهديك ويبصرك بالحق، فقر الراي. امين يا رب. والراي الاخر وميز. صحيح. زي ما بقول لك دلوقتي، هو الناس مش قادره تميز كلام سيد قطب ولا اسمه حسن البنا من داخل جماعه الاخوان. يعني هل ترى اخوانا او اخوانيا من الاخوان ميز بنفسه ضلال حسن البنا وضلال سيد قطب؟ قطعا لا. ما هيعرفش يميز؟ هيميز امتى؟ لما يسمع واحد بيتكلم هل الراجل ده منصف في الكلام عليهم ولا بينه وبينهم اعداء شخصي؟ نعم. بقول لك اذا كان الاخوان المسلمين يغلقون على انفسهم بحيث لا يسمحون الا لمن تابعهم على طريقتهم. نعم. زي ما بتعمل مناظره مع الشيعه كده. صحيح. الشيعه مش ممكن واحد شيعي يقبل معاك مناظرة إلا إذا كنت هتروح له. مش إن هو يجي لك. نعم. يعني هو شيعي مجوسي، هو إحنا بنعتبره مجوسي. نعم. فجايب واحد مجوسي عشان تتناظر معاه بحيث يقول لك أنا أقبل المناظرة وأقبل كذا، هو مش تبع نظام التقية. صحيح. الكذب دين عنده. نعم. فأقول لك وماله أما أروح أحاورهم عشان إيه؟ أجيبهم للشيعة، لكن ما يفترضش أبداً واحد شيعي إن هو جاي يتناظر معاك عشان لو كان رأى الحق في السنة يتبع السنة. هو الشيعي كده. نعم. نفس الوضع بتاع الاخوان، ولذلك بينهم ألفة ومحبة ومودة. نعم. عجيبة جدا جدا بين الاخوان وبين بين الشيعة. وربنا يسلم بلدنا من البلوى اللي حصلت في دخول الشيعة على مصر، وان شاء الله عز وجل هيشوفوا اثر الاخوان المسلمين، هيشوفوا اثر العملة اللي عملوها في فتح باب التشيع لمصر عن طريق السياحة اللي هم بيقولوا سياحة، وهي طبعا سياحة ولا زفت، ده بلاوي زرقاء هتحل بالأمة الإسلامية. وطبعا الشعب المصري المسلم السني مش هيقبلها إن شاء الله. إن شاء والله الله. بإذن الله تعالى يعني احنا أملنا إن ربنا سبحانه وتعالى يكفينا مكر الشيعة المجوس. نعم. ومكر الإخوان المسلمين في إدخال هؤلاء إلى بلادنا. ربنا يسلمك. واللي احنا حذرنا منه سلفنا شيخ عز لما قلنا لهم، يا ريت الناس تفتكر، بس يا ريت الناس تفتكر ان هم بوابه مين؟ الشيعه. الشيعه. نعم. بوابه الشيعه لمصر، وهم برضه هيبقوا بوابه الشيعه للسعوديه زي ما الراجل اللي هو الشيعي اللي اذعناه في شيعه كسرى. سلم يا رب. من حزب الشيطان ده اللي هو اسمه حزب اللات. حزب اللات اللي ماسكه حسن نصر الله. يقول لك ان احنا رايحين عشان نصلي في الحرمين بقياده المهدي المخفي بتاعهم، وان احنا رايحين عشان نزيل الدوله السعوديه الكافره الملحدة. الملحده بقى اهل التوحيد اللي بيقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله ويدعون الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم دول الملاحده. وانتم يا شيعه كسرى يا مجوس اللي بتدعو الى هدم دين الله عز وجل والقضاء على اهل السنه وسب الصحابه واتهام ام المؤمنين عائشه بالزنا، سلم يا رب. وكل هذه انتوا اهل التوحيد. وللاسف واحد يروح زي اسمه كمال الهلباوي. الهلباوي يقول لك نرى فيهم المثل الاعلى. الامام الخميني رحمه الله وخمائني حفظه الله هو المثل الاعلى. والله خيبه الله على من قال ذلك. في بحار الانوار في الدكتور في الشيعه بيقولوا نحن نتفق مع اهل السنه لا في رب ولا في نبي ولا في كتاب. هو بقول لك دي دين مجوسي، دين مجوسي طالع في صوره ادعاء محبة أهل البيت، وهم أكذب الناس وأبغض الناس لأهل البيت. صحيح. يعني ما حدش بكره أهل البيت قد الشيعة، قد الشيعة حدش بكره النبي عليه الصلاة والسلام قد الشيعة. نعم عليه الصلاة، بيخربوا في دين الله عز وجل، بيخربوا في في في في النبي عليه الصلاة والسلام، بيشوه صورته، بيشوه دعوته، فتحوا لهم باب، والإخوان بيفتحوا لهم باب، وبيتقابلوا بقى لما تتلموا كلكم، نجتمع فيما اتفقنا عليه، اتفقوا عليه، يلا ربنا يعافينا يا رب. نقرا بقى للشيخ اسمه حياة الشيخ، وخصوصا الناحية العلمية، المترجمون للشيخ. ترجم للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثير من المؤرخين والأدباء والكتاب وأصحاب التراجم والعلماء، كثرة لم تقع إلا للأعلام المجددين. نعم. بل لو استقرأنا عدد التراجم للعلماء والأعلام في جميع الميادين الإسلامية من بعد عصره لوجدنا أن ترجمة الشيخ تأخذ أعلى رقم من بين هذه التراجم فعلا. هو أنا أقول لك بس أن الكثرة الكبيرة جدا في الترجمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، السر فيها يا شيخ عز مش بس مسألة كثرة الأهل العلم اللي هم انتفعوا بالدعوة. نعم. يعني أصل أي واحد هيتكلم على دعوة التوحيد الصافية النقية اللي كان عليها الصحابة والتي كان عليها سلفنا الصالح، أي دعوة من هذه الدعوات القائمة على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لازم هيكون لها صلة بمين؟ بمحمد عبد الوهاب. صحيح. من قريب أو من بعيد، يعني إما يكون صلة مباشرة في أن يأخذ كلام منهم، أو يسير على نفس نهجهم أو على نفس وضعهم، فيضطر غصب عنه أن يتكلم عن مين؟ محمد بن عبد. فبعدد من انتفع بهذه الدعوة كان عدد التراجم إن شاء الله، سواء كانت ترجمة قصيرة أو غيرها، كل من وقف في نصرة الدعوة الإصلاحية اللي هي دعوة السلف الصالح القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديق الخبر وتنفيذ الطلب، هيبقى له صلة بمين؟ يبقى هاد هتبص تلاقي ان محدش اثر في العالم المعاصر او في واقعنا المعاصر زي ما اثر مين؟ الشيخ محمد عبد الوهاب. يعني ما تيجي تقارنها مثلا بمين؟ بحسن البنا. ما اقول لك اهو مقارنة ظالمة للشيخ محمد خالص، مقارنة ظالمة. حسن البنا دلوقتي تراجم حسن البنا صح ممكن تكون كثيرة إلى حد ما، بس بين الإخوان المسلمين. نعم. تقبلك إزاي؟ غير كده كمان مسألة أن الترجمة تحسن البنا ليست ترجمة علمية، ترجمة نسب بس. ترجمة، لا أنا أقصد مش ترجمة علمية، ترجمة في استبدال حسن البنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، بحيث أن هم إيه يعني يشيلوا كلمة قال الله وقال رسوله مكان، حط مكانها قال الإمام قال حسن البنا، فالناس ما تعرفش غير قال الإمام الشهيد. أنه ممكن حتى واحد من الإخوان المسلمين ما يعرفش الإمام الشهيد ده يطلع خبالك إزاي، لأن هو يحفظ الوصايا، قال الإمام الشهيد، راح الإمام الشهيد، بس هو أكيد عارفين جه الإمام. لا بتكلم على حسن البنا، ده كلمة الإمام الشهيد ده مصطلح حاطينه، الله أعلم بشهادته إذا كان ميت شهيد ولا موش شهيد، خبالك إزاي، لأنه ممكن يكون اللي قتله من الإخوان الإيه المسلمين نفسهم. نعم. لكن أنا بتكلم على أن حسن البنا نفسه كان صوفي أشعري. صحيح. والحاجة الثانية في كلام في أنه كان على صلة بالماسونية أو على أنه هو كان له ارتباط بالإنجليز. نعم. أمر آخر في أن حسن البنا التأثير النفع بتاعه طلع جماعة إقصائية لا ترى حقا إلا فيها. نعم. محمد بن الوهاب ما عملش كده. محمد بن الوهاب كان يرى ان الحق في اتباع الكتاب والايه السنه، وحاكمون الى كتاب الله وسنه رسوله. نعم عليه الصلاه والسلام. لكن هل الناس، شوف بقى الفرق بين الاثنين، هل الناس دلوقتي لما يجوا يتكلموا مع الاخوان هل الاخوان بيخضعوا للحق حتى لو كان حسن البنا غلطان؟ لا طبعا لا. ان ما كنتش انت تمشي ورا حسن البنا يبقى انت من اهل الضلاله واستبعدوه. نعم. حتى لو كان امامه خطيب فين في الاوقاف، حتى لو كان مدير الاوقاف نفسه. نعم. ما هو ايه الناس في مصر ليه مش متقبله، أو في العالم نفس الحالة دي هتحصل في كل مكان. نعم. يعني الحالة اللي بتحصل في مصر هي اللي هتحصل في ليبيا، هي اللي بتحصل في تونس، هي اللي بتحصل في السعودية في مكر الإخوان. بس الناس اللي في السعودية ما فيش واحد إخواني يطلع يقول لك أنا إخواني في السعودية، لا ما يقدرش. خد بالك إزاي، ما ليه، لكن هم بيستنوا اللحظة اللي يقضوا فيها على العيلة الملكة وبعد كده يمسكوا إيه مكانهم مكانهم ان شاء الله ربنا مش هيمكنهم يعني. ربنا سبحانه وتعالى والله يا اخي ما هو دعوة الى تثبيت الملك في السعودية. يعني بقول لك بالنسبة اصل ده تبع السعوديين اخبرك ازاي. لا احنا بقول الناس دي وقفت في نصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم. وانا بقول لك شو هم منزهين. عندهم اخطاء ومخالفات. اخطاؤهم كثيرة جدا جدا جدا. صحيح. لكن دي امة قامت على كتاب وسنة دعا اليها الشيخ محمد عبد الوهاب ووقف معها جدهم الاكبر محمد بن سعود. نعم. فكان من اثر هذه الدعوة المباركة ظهور هذه الدولة. صحيح. فالدولة دي دلوقتي تعتبر مرجع لمين؟ لاهل السنة. نعم. البديل عنها الاخوان المسلمين. ربنا يعافينا. فهيبقى مرجعنا مين؟ حسن البن. والله العظيم يا شيخ عز انا بقول لك بتخيل قدامك كده لو ان ربنا قدر ولا قدر الله عز وجل ان يقع هذا. نعم. اللهم امين. انت عارف هيحطوا على صورة الكعبة على الكعبة نفسه صورة قد كده ولا حسن بالك ازاي؟ اعوذ بالله. ما بقولك شوف ازاي يعني انت حتى في الجماعة اللي هم في فلسطين بتوع حماس. نعم. طب انتوا لو ربنا سبحانه وتعالى مكن لكم في غزة ومسكين البلد بالحديد والنار هناك ايه لازم تبيع حسن البنا؟ ايه لازم صورة حسن البنا نحط وراه؟ عشان الناس في فلسطين ما بيحبوش حماس اصلا. انا بقول لك احنا كنا متخيلين بتوع حماس دول ايه؟ اتفقنا زمان واحنا يعني غيرهم مجاهدين. انا نفسي بقول زمان حماس واسلام وجهاد ان هم كانوا بيضحكوا على الناس بهذه الشعارات. ايوه. خد بالك ازاي؟ فلما وصلوا الى السلطه ما عاد في اسلام ولا كلام اسلام، الكلام عن مين؟ حسن البنا. حسن البنا هو الاسلام والاسلام هو حسن البنا. كأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل الوحي على مين؟ على حسن البنا. على حسن البنا. ونفس الكلام اللي بيحصل هنا، مشاكل البلاد كلها مش في إن جماعة الإخوان تمسك. صحيح. في فكر جماعة إيه؟ الإخوان. الإخوان، هم مش عايزين يتنازلوا عنه. نعم. يبقى إذا ما في المسألة كده مسألة صداع. نعم. يا الإخوان يمسكوا والناس تفضل قاعدة كده في الشوارع، واخد بالك إزاي؟ يا إن الإخوان ينشالوا والناس دول يمسكوا إيه؟ مكانهم. مكانهم. ما فيش خيار. ما فيش حتى حل ان الاخوان يتنازلوا شويه. لا يعني هو الحل بقى ما اقول لك الحل هنا هو ان هم يراجعوا فكرهم. يعني يتنازلوا استشاره شديده تمشي. يراجعوا فكرهم ايه بقى دلوقتي خليك انت واحد تبع النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه مش تبع حسن البنا. حسن البنا ده خليه ورا ظهرك بقى خلاص. انتوا صحيح عايزين ترفعوا امه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايوه صادق. وبقول لك كتير منهم صادق. انا حسن البنا تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده طبيعي. هو دلوقتي فكر حسن البنا اقصائي. ما هو مجموعه الرسائل دي لازم تتحرق. ليه؟ لانه بقول لك ان ما كانتش ضدنا معانا تبقى ضدنا. مش صنف الناس اربع انواع. نعم صحيح. طب دلوقتي انتوا موافقين حسن البنا على كده؟ هم موافقين على كده. خلاص طالما انتوا موافقين على كده هيبقى البلوى موجوده. والله لو عملتوا ايه؟ يبقى لازم يسيبوا كل الكلام ده. الاساليب الشيطانيه اللي فيها مكر الخبيث. ربنا يسلم يا رب. زي دلوقتي واحد بيتصل بيقول لنا دلوقتي وده الكلام ده كله في كل الجرايد ان هم فتحوا الباب لمين؟ للشيعه. مش للشيعه بس، ده فتحوا الباب ودوا اكثر من 20,000 واحد من حماس جنسيه مصريه. ودخلوهم في حزب الحريه العداله. يعني استورد ده الكلام ده تبقى مصيبه لو حصل. ده موجود في الجرايد دلوقتي كله. بس لو كان حقيقي يعني. والله الاخ قول لي قلت له انا ما استبعدهاش منهم. الحاجه الثانيه كمان دلوقتي مساله برضه خطيره بيعملوها. اللي هي قضيه ايه؟ ان يحاول ياخد صوره البطاقه بتاع الناس تحت مسمى اللي عايز يتوظف. اللي عايز ايه؟ عشان انتخابات والحاجات. ياخد الكارنيه بتاع البوتاجاز، البطاقه بتاع مش عارف ايه، بتاع الغاز، البطاقه بتاع العيش، البطاقه بتاع كذا، هاتوا اوراقكم علشان نعمل لكم ايه؟ الكارنيهات دي. وهي في الحقيقه مش كده، ده هي لعبه عارفين نظام الاخوان فيها. كل الكلام ده عشان موضوع الانتخابات بره، واخد بالك ازاي؟ ان هو ياخد البطاقه فيظبط حال الراجل ده ببياناته على ان هو هيقول نعم. سلم يا رب. وبكده هيجيبوا اغلبيه. سلم يا رب. يعني شوف ايه اللي يطرقوا ان انتوا تلجأوا لهذا؟ تم صرح الناس بشفافيه ان انتوا تريدون الكتاب والسنه. هم مش عارفين ان هم فقدوا شعبيتهم في الشارع اصلا. الشعبيه دي ممكن ترجع تاني اذا عادوا للكتاب والسنه. اذا عادوا للكتاب والسنه. نعم. اذا قالوا نبينا محمد مش حسن البنا. نعم. ياخد بالك ازاي؟ اذا الناس حست ان الناس ديت مننا ومنهم وعايزين الاسلام حقيقي. يعني بحيث ان انا ابقى موظف معاك، انا مش اخواني وانت تابع الاخوان المسلمين، فاحس ان مفيش فرق بينه وبين مين؟ وبينك. بينك. انما هو بتاع الاخوان المسلمين خلاص. وفي مجموعه من المشايخ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم نفعيين. نعم. اللي ماسكين دلوقتي في وزاره الاوقاف واللي كانوا قبل كده ما يبينش حتى مجرد ولو شعره ان هو تابع الاخوان المسلمين. قلت له تابع الاخوان ولا لا؟ خلايا نايمه. خلايا نايمه. ودلوقتي بقى مسكوا زي نشيطين. هقول لك مين ولا مين؟ واحد قاعد فقعنا الراجل اللي بتاع الأواف اللي مسكوه ده مع وائل الإبراش ولا همين ومسكوه، يعني عملوا فيه العجب بسبب ان هو طلع اخواني سامي عبد القوي تقريبا حاجه زي كده، ولا سامي عبد القوي استشار معالي الوزير، معالي الوزير خبرك ازاي. فبنت امور غريبه جدا جدا، انتوا مفكرين ان انتوا كده هتخلوا الامور تبقى في ايديكم وهتمسكوا بالحديد والنار وهتهيمنوا وهتستقصوا الناس، الناس هتسكتهم؟ لن يكون ان شاء الله. لا لن يكون يا اخي، ده حتى ده لو فرض ان الاسلاميين اللي مسكوا وكلهم على الكتاب والسنه، مش سلفية حزب النور ولا سلفية ولا الإخوان المسلمين، السلفية المضروبة بتاع حزب النور ولا الإخوان المسلمين اللي هم بيقولوا الإسلام هو الحل. لو فرض الناس دي كانوا صادقين فعلا بالكتاب والسنة، نعم، ما هماش هيخلصوا من الفلول، مش كده؟ نعم. لما اللي كانوا تابعوا الحزب الوطني، نعم. فما بالك بقى وانت جيت استعدت مين؟ الناس كلها، كل الناس صحيح، واستعدهم بتلقائية غريبة جدا من خلال انه بيتمسك بأفكار مبتدعة ضالة أسسها سيد أبو حسن البنا. بنعرفين. فهم إذا ما كانوش قادرين يفهموا الكلام ده، فأنا بقول العقل منهم، وخصوصاً الدكتور اسمه عبد الرحمن البر، راجعوا من الدكتور عبد الرحمن، خليكوا صادقين كده مع ربنا سبحانه وتعالى. لله يا أخي. لله. راجعوا مكتب الإرشاد وراجعوا اسمه. هو مفتي محمد سيدنا. أنا بقول لك وقف صدق والله بقولها من قلبي. راجعهم. كده هتضيع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسببكم. بنعفين. اللي بتعملوه ده ما هوش شرع ولا دين. يعني عبد الرحمن البر اذا كان يرضى بهذا الوضع الاقصائي في الاخوان المسلمين وما يكبرش يروح يقول لا انا هو لا احنا الاخوان ما هماش كده، وطلع حسن البنا على ان هو ايه هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيدعو للرسول وكلامه كله ما يا دكتور عبد الرحمن. الناس بتفهم وعامه الناس فاهمين كويس جدا، والواقع ملموس، والخيبه اللي احنا فيها تقيله، فما فيش داعي مصر تتنقل من خيبة لخيبة لخيبة لخيبة بعد ما تنهار خالص. بعد ما تنهار خالص والدنيا تضيع يجي ساعتها الجيش يتدخل على جثث الناس ويقولوا يا ريتني. فاتقوا الله عز وجل يا اخي، في البلد احنا هنموت، ما هناخدش منها حاجة. اللي كنت طمعان في منصب ولا طمعان في حاجة ولا طمعان في اي شيء من هذا القبيل، الدنيا فانية. وغير كده كمان اذا احنا بنحسبك ان انت راجل عايز الحق بس بالطريقة بتاعت اخوان المسلمين، لا صحيح، ما هوش ده الحق ابدا. صحيح. فمعلش احنا كنا بنقارن بين حسن البنا وبين مين؟ بين الشيخ محمد عبد الوهاب. محمد عبد الوهاب كان مرجعيته كتاب السنه، كتاب السنه. فكل واحد داعي على كتاب السنه هتلاقي جايب سيره محمد بن عبد الخير. صحيح. انما هنا في العكس، كل ما ندعو الكتاب والسنه ونفهم الكتاب والسنه اكتر ونتكلم عن التوحيد اكتر نلاقي العكس عند حسن البنا وعند سيد قد. كانت دعوتهم يقول لك جمع. طب انت اثر التجمع جبت لنا الشيعه هنا في مصر 5 مليون سائح. لا، وسياحة دينيه، وسياحه ايه دينيه، دينية يعني ايه يزوروا الاضرحه ويروحوا الحاجات دي. تخيل بقى منطقه الحسين دلوقتي ومنطقه المشاهد اللي موجوده فيها الاضرحه والقبور، هتبقى حسينيات وفنادق فخمه 5 نجوم يشتروها باموالهم. وبعد كده تلاقي ايه اللي بيحصل في كربلاء، اعوذ بالله، بيحصل اشد منه في مصر، اعوذ بالله. وده اللي عايزينه الشيعة، مجوس هيحتلوا بلد. اعوذ بالله. احنا بنحذر تحذير مباشر ونقول لهم اتقوا الله عز وجل في مصر، واتقوا الله عز وجل في المسلمين، لان انتوا فتح الباب للمجوس اخطر ما يكون على امه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. واحنا بنقول ربنا يسر والناس تفوق، وهم قبل غيرهم يفوقهم، لان الكارثه كبيره والخطر عظيم على امه محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. انا عايز اسال فضيلتك في دقيقه واحده او تعليق بس من فضيلتك، لان مساله الشيعه هي خطر على كل المسلمين مش على مصر بس، يعني خطر على مصر وعلى السعوديه وعلى تونس وعلى ليبيا وغيره. دلوقتي وزير السياحة المصري لما قال السياحة الدينية بين البلدين، أنا كنت بتساءل سؤال على المنبر في خطبة الجمعة أمس، طيب السياحة بين البلدين هم هيجي يزوروا أضرحة أو يعني هيجي يزوروا الحسين والسيدة وكده، إحنا نروح نزور إيه؟ إيه اللي عندنا عايزينه في إيران؟ قبر أبو لؤلؤة المجوس اللي قتل سيدنا عمر وعاملينه بالذهب، ولا الحسينيات؟ ولا مزار الشيعة الكبير، شيعة كسرى، اخد بالك ازاي؟ انا فروان، يعني ايه السياحة الدينية اللي بينه وبينهم؟ السياحة الدينية هناك هيدخل فيها نكاح المتعة. اللي عايز يروح يعربض من الصيع يروح فين؟ ايران. تعالى الزنا هناك تحت مسمى الزواج، نكاح المتعة، زوجين زوجتك لمدة كام يرجع؟ لمدة ايه؟ 10 دقايق بس، اخد بالك ازاي؟ 10 دقايق يخلص واركب الطيارة واركب. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه السياحه الدينيه اللي متوقع من الجماعه بيقولوا بدل ما اروح اوروبا وعكعك هناك هو لا عايز دين ولا بتاع، يلا نروح نعمل ايه هناك سياحة دينية، والإيرانيين طبعا مبسوطين، أهم حاجة إن هيجيب له فلوس. والحاجة التانية اللي جايين هنا برضو سياحة دينية، ده الأمور هتقيس على بعض يا شيخ عز ربنا يستر. بس أنا مش عارف والله المسؤولين، يعني أهو النظام أنتوا بتقولوا اللي فات نظام فاسد، وإحنا معاكم إن هو كان نظام فاسد، بس هل النظام الفاسد دي سمح للشيعة بإنهم يدخلوا بلدنا؟ لا والله، لا والله ابدا، مش عارف والله، بل انه كان مضيق عليهم كمان وهو موجودين هنا، اللي موجود منهم هنا كان مضيق عليهم. انتوا راضين بكده؟ ربنا يسلم. انا والله بقول حسبي الله ونعم الوكيل، واسال الله عز وجل ان يجعل مكر من يسمح للمجوس والايرانيين الشيعة الاثنى عشرية بالدخول الى بلادنا، ان يجعل مكره تدبيره وتدميره في اقرب الوقت ممكن. اللهم امين، اللهم امين يا رب. وانا بدعي ربنا وبقول لكل المشاهدين أمنوا خلفي، أن يجعل الله عز وجل كل من مكر لإدخال المجوس الشيعة الاثنى عشرية إلى بلادنا أو بلاد المسلمين في دول الخليج أو في غيرها من هؤلاء المجوس اللي بيلعنوا أبا بكر وعمر ويتعبدوا الله بأن أم المؤمنين زانية وقد برأها الله عز وجل، وهم بالرغم من ذلك يفتحون لهم الباب، فحسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وأسأل الله أن يرينا فيهم عجائب قدرته، آمين يا رب، وأن يكون آمين ذلك في أسرع ما يمكن. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. القصد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثرة التراجم فيه بكثرة النفع المتعدي من خلال انتشار دعوة التوحيد، وقل أن تجد كتاب تاريخ، نعم، وقل أن تجد كتاب تاريخ أو تراجم لأهل عصره أو ليقظة المسلمين الحديث وحاضر العالم الإسلامي أو لآل سعود على الخصوص إلا وتجد للشيخ ترجمة أو شيئا منها، وبين يدي ما يزيد عن 50 كتابا وبحثا لم يخل واحد منها عن ذكر شيء من ذلك، وسأذكر بعضها في هذا البحث بشيء من البيان، وأختار منها ما أعتبره من المراجع الأساسية لترجمة الشيخ. هو طبعا كباحث علمي هو بيعمل رسالة الدكتوراه، فعنده 50 مرجع مش هياخد منهم التراجم كلها، لكن أنا عايز أقولك إن إيه السبب في كسر التراجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أولا إن فيه دولة كاملة قامت على آثار دعوته، نعم، وإن الدولة دي الحكام اللي موجودون فيها ناصروا هذه الدعوة المباركة في نجد وانتشرت في كل مكان، نعم، فأصبح كل من عاصر الشيخ أو جاء من بعده أو من أحفاده أو من أحفاد آل سعود له صلة بمين؟ بدعوة الشيخ محمد. فاللي هيكتب منهم أي كتاب لازم هيجيب سيرة مين؟ الشيخ محمد الوهاب ويترجم له. فلذلك كانت ترجمة الشيخ محمد الوهاب فعلا في هذا العصر من أكبر التراجم اللي موجودة، وهي تاخد أعلى نسبة زي ما قال شيخنا الشيخ صالح العبود. هل ده ممكن نقنف عرف أنه هو السبب فضلت الدكتور في أن عدد الموافقين للشيخ محمد الوهاب أكثر من عدد المعارضين؟ هو باعتبار الأثر عدد الموافقين لدعوة الشيخ محمد الوهاب بيحسب عن طريق عدد المتبعين للكتاب والسنة فهم سلف الأمة، نعم، لأن هيبقى مع الشيخ محمد عبد الوهاب كل من دعا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وإلى توحيد الله عز وجل، نعم، في العصر الحاضر، لأنه على حيلتقي مين؟ بالشيخ محمد عبد الوهاب، نعم، زي ما تشوف مثلا في أنصار السنة في تاريخها كله، في تاريخها كل، نعم، كلها كل مشايخ أنصار السنة على مدار 84 سنة كل مشايخ أنصار السنة لهم علاقة بالشيخ محمد بن عبد الوهاب في فكره أو في دعوته، نعم. وبعدين مسألة إشاعة ما يسمى بالفكر الوهابي كمصطلح للمعاداة، هذا في الغالب معروف مصدره الصوفية والأشعرية، نعم، والشيعة، والصوفية والأشعرية والشيعة معروف عدائهم المنهج السلفي، المنهج السلفي من يوم ما طلعوا، يعني الأشعرية بينهم وبين ابن تيمية حرب أصلا، صحيح، الأشعرية مكروا الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية وتآمروا على سجنه وعلى قتله، وربنا سبحانه وتعالى مكن الشيخ الإسلام في النهاية ولم يفعل بهم ما فعلوه هم به، نعم. الصوفية طبعا معروف لأن دعوة بتهدم كل الدعاوي الوثنية اللي جت عن طريق وحدة الوجود والحلول الاتحاد، نعم، في الصوفية دعوة بتهدم المجوس والفرق الباطنية اللي حاولوا تخريب الأمة الإسلامية، فإذا دلوقتي هؤلاء مش بتحسب بقى بالكثرة والقلة، لكن نعم. بتحسب بمدى قوة ما عليه أهل الحق. نعم. والحمد لله تأثيرها تأثير كبير وتأثير ممتد، وإن شاء الله سيبقى ما شاء الله عز وجل، لأن دعوة التوحيد لابد فيها من وجود الحجة على العباد بوجود من يرفع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عاليا خفاقا. وكم من مبتدع يا شيخ عز يفعل تحت محبة الرسول عليه السلام وتحت مسألة محبة الإسلام وسماحة الإسلام والكلام على سماحة الإسلام، وهو لا يريد سماحة الإسلام ولكن يريد الطعن في نبينا عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء كثرة، وهؤلاء كثرة. فإما يكون منهم أهل جهل، أو يكون منهم من يفهم هذه القضايا ويريد العلو في الأرض. لأن دلوقتي محاربة دعوة الشيخ محمد الوهاب جاي من طريقين، طريق الصوفية وطريق الشيعة. نعم. اللي بينكروا دلوقتي على وجه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأرض. الأرض لا، على وجه الإيه؟ التأثير الفعال. نعم. اللي بينكروا الوقتي في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب هم اللي بينكروا في السعودية الصوفية والشيعة. الصوفية والشيعة. فالصوفية عن طريق مكر عجيب جدا جدا، مكر يعني أقول لك سبحان الله. زي واحد كان في مداخلة طلبوها مني في قناة اسمها فور شباب أو حاجة زي كده، مع واحد جايبينه بيتكلم على مسألة الحفاظ على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. والراجل بيتكلم بيقول إن هو طبعا سعودي، بس هو صوفي، وصوفي حتى النخاع كمان، وعندهم خبص عجيب جدا يا شيخ في مسألة يعني زي ما تقول استخدام كل الحيل لإعادة هيمنة الصوفية مرة أخرى على السعودية. نعم. وهم طبعا الباب اللي بيفتحوه للشيعة على طول. وخلي بالك اللي وراهم برضو الإخوان، يعني من وراهم برضو الإخوان. فالراجل بيقول إيه؟ بيقول ينبغي الحفاظ على آثار النبي صلى الله عليه وسلم. آثار النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان البيت اللي تولد فيه، ولا بيت خديجة، أو قبر خديجة، أم المؤمنين، أو الغار، أو ما شابه ذلك. فهو بيتكلم على إيه؟ بيسمي بخبس، خبس عجيب جدا جدا. والمولد النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي المحافظة عليه. مولد النبي ينبغي إيه؟ المحافظة عليه. المحافظة عليه. مولد النبي هو قصده البيت اللي ولد فيه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بس هو يستخدم لفظ مولد النبي. نعم. وإن الحكومة السعودية بتحافظ على إيه؟ على مولد النبي. على مولد النبي. خلي بالك من الكلمة الخبيثة دي. نعم. فأنا في المداخلة ساعة ما سمعت واحد بيتكلم مولد النبي مولد النبي. أنت بتتكلم عن إيه؟ مين اللي طلع مصطلح مولد النبي دي؟ نعم. ما طلعش إلا واحد صوفي عنده خبص عجيب جدا جدا في إن هو يربك المصطلحات. صحيح. فيستخدم لفظ إن السعودية بقيادة الملك بتحافظ على مولد النبي. بتحافظ على مولد النبي، ومولد النبي مقدس عنده. ومولد النبي في الحقيقة اللي هو يقصده المكان الذي ولد فيه رسول الله، ومعنوه مكتب ولا إيه الوقت. نعم. فأنا لما أنا عملت مداخلة قلت له يا أخي السنة أنت بتلبخ ليه أنت بتعمل خلط في المصطلحات؟ ما المقصود بمولد النبي؟ بيت البيت اللي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو البيت الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما تسميه مولد النبي عشان الناس تفهم، يقول لك إيه عامة الناس، يقول لك أصبحت السعودية بتحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده اللي يريده هو والعلا والأولاد العلا والملكي وصالح كامل وعبد الله كامل والمجموعة اللي هي فتحة قناة اقرأ والرسالة بأنهم يدافعوا عن إيه؟ عن هذه الترهات الصوفية وبدع الصوفية. فالمهم بقى هو قلت له طب أنا هسألك سؤال، وكان دي اللي أربكته فعلا يعني، لأن ساعتها اتغصت قلت له الراجل ده عايز إيه بالظبط؟ قلت له ماذا تريد من السعودية يعني؟ يعني أنا لو أنا موجود هناك وأنا اللي بخطبك واعتبرني مسؤول، أنت إيه اللي أنت عايزه؟ فانا قلت له تقدر انت كهول، انا باحث في التاريخ، انا مجرد باحث في التاريخ، تقدر انت يا باحث في التاريخ تعرض لي ايه اللي كان موجود في مولد النبي اللي انت بتقول عليه قبل دعوه الشيخ محمد الوهاب؟ انت واخد بالك؟ نعم. ايه اللي كان موجود فيها قبل دعوه ايه الشيخ محمد الوهاب؟ انا عايز اسمعها منك انت. نعم. اتلبك وبقى حالته حاله وما عرفش يرد على السؤال، وانا ماليش دعوه، انا بس انا بحث تاريخ، انا بحث تاريخ، فعايز يجيب أثر أو الكلام على بيت مولد النبي عليه الصلاة والسلام بعد الملك عبد العزيز. آه. في الدولة السعودية الثانية ولا؟ ف فبقول له هاتها قبل مين؟ الإمام محمد عبد الوهاب، قبل الشيخ محمد عبد الوهاب، لأننا عارفين إيه اللي كان بيحصل هناك. ما إحنا صورنا اللي نعم صحيح وقلنا إيه اللي كان بيحصل شرك هناك، وكفر شركيات وبتاع. هو عايز يرجعنا للحالة القديمة. سلم يا رب، سلم يا رب. لما لقي إن السعودية الناس فهم دينها وبفضل الله عز وجل، أنا بقول لك بينا نقعد في القاعة أو نقعد نشوف الطلبة وإحنا بندرس في الكلية هناك، وزميلي من الدكاترة أو زمايلي اللي إحنا قاعدين في المكتب، نعم، واحد بيقول يا اولاد، بقول يا مشايخ انا من انا هنا في حاجه غريبه، الاولاد هنا عمرهم ما بيحلفوا بالنبي. تخبرك ازاي؟ ليه؟ ليه الاولاد تربوا على التوحيد بان هم يحلفوا بالله زي ما الرسول قال لهم كده، من كان حالفا فليحلف ايه بالله، انما دول عايزيننا لا، وحياه النبي وشرف النبي وحبيبه النبي. تخبرك ازاي؟ خلينا نفتح مداخل الشرك بالله عز وجل في القسم بغير الله، وهو عايز كده، لكن ده من محبة آل البيت. وأكبر مشروع عالمي ضخم في التراث العالمي لم يحدث في الحفاظ على السيرة النبوية، في السلام عليك أيها النبي، وقناة السلام عليك إيه أيها النبي، وكل اللي جايين عليه إما إخوان أو حزبيين أو كل كلمات من الناس بقى كبار. أخذ بالك إزاي؟ وتلاقي برضو حبايبنا لهم بركه فيها نصيب. انت عايزين ايه بالظبط؟ انت عايزين ايه؟ عايزين دعوه التوحيد؟ هيعمل ايه الراجل ده بقى اللي هو جايب قناه السلام عليك ايها النبي؟ هيقلد الاثار بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، الحله اللي كان بياكل فيها الرسول، لا مش عارف الحذاء بتاع الرسول، لا ده مشروع التعريف بالنبي عليه الصلاه والسلام. كان 14 قرن الامه ما عرفتش بالنبي عليه الصلاه والسلام، وقصر فيه هو اللي جه عرفها، فعامل متحف. متحف. أنا أقول لك يا أخي اتق الله، عيب عيب اللي بتعملوه والله. اتقوا الله عز وجل في بلدكم، واتقوا الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتوا عايزين إيه بالظبط؟ بدل ما تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى الافتقار إلى رب العزة والجلال، وإن يكون دعوة النبي اللي هي سبب الرفعة في هذه الحياة المبنية على توحيد الله وعدم فتح الباب لمشبهات الشيطان بمداخل الشرك. جايين أنتوا تقولوا السلام، وعلى فكرة القناة بقى لها وقت أكثر من حوالي 6 شهور ولا شهور مفتوح القناة، مش متذكر بالظبط، ما فيش غير المقدمة عن السلام عليكم والمشروع الضخم العالمي وكلام من ده. تعملتوا ايه يعني؟ ايه اللي ضغطوا؟ لسه ده الاعلان عليه. والمسألة خلي بالك، ايجار التردد بالدفع والتكنولوجيا العالية بالدفع والمشروع، ليه؟ لان الناس ديت ملايين مكدسة عندهم، الصفيه معاهم فلوس، الصفيه معاهم فلوس جدا، فما يهمهمش. خلي بالك ازاي؟ انما دعوة لتوحيد الله عز وجل، دعوة يقول لهم عودوا الى الكتاب والسنه فهم سلف الامه كما دعا الشيخ محمد الوهاب، يعمل لهم قشعريره في المغرب. وهابيه دعوة. لا خدوها، احنا عارفين نحرزكم. كلمه الحق سندافع عنها ان لم يدافع عنها اهلها. صحيح صحيح. ادي احنا مصريين، ما احنا السعوديين، بس احنا اللي شايفينه ما يعجبش حد. لو واحد صادق في دعوته ما يعجبوش الكلام ده. يعني حاولوا تعلموا الناس دينهم، تعلموا الناس التوحيد، فهموا التوحيد الله عز وجل. عايزين دعوة الإمام وهب تستمر في المملكة، تستمر في كل اللي في كل الدنيا، طالما هي بتتكلم في توحيد الله عز وجل، كتاب وسنة فهم سلف الأمة. ربنا هيرفعها إن شاء الله. ربنا هيرفعها، أنا بقول لك ربنا بيهيئ الأسباب لرفعتها يا شيخ. إن شاء الله إن شاء الله. بس ربنا بيقول الحق على أيدي يعني يدعو إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص ولا يخشى في الله لومة لائم، بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الحكم حتى وإن ما كانش سعودي. صحيح. حتى وإن كانش مصري. نعم. يعني إحنا لو تخزلنا عن نصة الحق وربنا مش هيطلع مثلا من الجزائر أو من المغرب أو ولا من ولا من الهند ولا من الهند ولا من آخر الدنيا في إفريقيا ولا حاجة. نعم. واحد ينصر دين الله عز وجل أكيد هينصر. نعم. دين ربنا منصور. نعم. لكن أقول لك اللي يعز على الواحد إن يكون المفترض من هؤلاء الناس اللي عاشوا في خير بلد زي السعودية، بدل ما ينصر دعوة التوحيد هم ايه؟ عايزين يرجعوا الشركة، عايزين يرجعوا وسائل الشركة تاني. نسأل الله السلامة. نرجع لمراجع احنا هنتكلم في مراجع يا سيد الدكتور، لكن هنستأذن فضلتك والسادة المشاهدين في فاصل. الوقت عدى بسرعة يا شيخ عز، معلش فضلتك. ومنار الهدى ربنا بي يعني ربنا سبحانه يجعله منارة للهدى. اللهم امين، يكون اسمه على مسلم. اللهم امين. فاصل ونعود اليكم، فابقوا معنا ان شاء الله.